وحاصل هذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا يتجلى ظهور تحريم شيء منها إلا ستة أقسام. أحدها الدعاء بالمحال، وبه صرح الخطابي في شأن الدعاء فقال: ولا يجوز الدعاء بالمحال. وثانيها الدعاء بخرق العادة، لأنه من جملة الاعتداء المنهي عنه. وثالثها الدعاء المعلق على مشيئة الله، كقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ورابعها الدعاء بما لا يعلم معناه من الكلام الأعجمي وغيره. وخامسها الدعاء بإثم، وهو الدعاء بكل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وسادسها الدعاء بما استفاد التحريم من متعلقه، وهو ما كان دعاء يتوسل به إلى محرم، وذلك بأن يدعو بشيء يفضي إلى وقوع مقصد محرم فيكون محرما لأجل كونه وسيلة، فإن الوسائل تابعة للمقاصد. وهذا حق تبعا للقاعدة المعروفة في الوسائل والمقاصد. فهذه الأقسام الستة هي التي يترشح القول بحرمتها بدلائل أدلة الشرع. وأما بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يرجع إلى تفصيل الحاصل وغيره فلا يساعد الدليل الشرعي على القول بحرمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.